لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النوع التاسع من أدلة من أنواع أدلة إثبات الحكمة والتعليل، تعليله سبحانه عدم الحكم القدري أو الشرعي بوجود المانع منه. قال: وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الآية الأولى ذكرها لبيان عن سياق الآية الثانية، وليس أن الآية الأولى هي التي فيها هذا التعليل، وإنما هو وصف حال الناس. إنما الآية الثانية هي قوله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسول. فالمانع من إنزال ملك رسول هو أنه ليس في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال الملائكة، وهو أنه لم يجعل الأرض مسكنا لهم ولا يستقرون فيها مطمئنين، بل يكون نزولهم لينفذوا أوامر الرب سبحانه ثم يعرجون إليه. المانع من إرسال من تنزيل ملك الرسول هو أنه ليس في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، ليس هناك حاجة إلى ذلك، ليس هناك حاجة إلى أن يكون الرسل من الملائكة لكي يخاطبوا ملائكة مكلفين في الأرض. قال: ومن هذا قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فأخبر سبحانه عن حكمته في الامتناع من إرسال رسله بآيات الاقتراح والتشهي. يعني هو لم يمتنع سبحانه وتعالى من إرسال الآيات للرسل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس على ما اقترحوه وتعنتوا فيه، هو أيده بآيات أعظم مما اقترحوه، ولكن ليس على ما اقترحوه. فهو عليه الصلاة والسلام أوتي مثل أو أعظم ما أوتي موسى عليه السلام. فنبع الماء من بين أصابعه مثل ضرب الحجر فينبع منه 12 عينا. تحول العصا إلى حية مثله انقياد الشجرة له وسيرها وهي على هيئتها. عندما قال: انقاضي علي بإذن الله، فأخذ غصنا منها فمشت معه الشجرة، والشجرة الأخرى مشت معه كذلك، ثم قال: التئم علي بإذن الله، فالتأمت علي، وغير ذلك. المقصود أن الله امتنع من إرسال آيات الاقتراح والتشهي. أخبر سبحانه عن حكمته في الامتناع من إرسال رسله بآيات الاقتراح والتشهي، وهي أنها لا توجب الإيمان، فقد سألها الأولون. سأل ثمود ناقة من بطن الجبل فأعطاهم الله هذه الآية فكفر. سبحان الله. فلما أودوها كذبوها فأهلكوا، فليس لهم مصلحة في الإرسال بها، بل حكمته سبحانه تأبى ذلك كل الإباء. ثم نبه على ما أصاب ثمود من ذلك بأنهم اقترحوا الناقة فلما أعطوا ما سألوا ظلموا ولم يؤمنوا ظلموا بها ولقد أتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ضمن معنى ظلموا معنى كفروا فقال إيه ظلموا بها يعني حرف الجر اللي بيجي مع فعل كفر فعل كفر هو اللي بياخد باء لكن الظلم بقى دايما إيه ظلم فلانا أو ظلم نفسه يعني ظلم لا تعد بالباء غالبا فظلموا بها لأنها ضمنت معنى إيه كفروا بها. فكان في إجابتهم إلى ما سألوا هلاكهم واستئصالهم ثم كما قال سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم في المائدة فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين سنته عز وجل. ثم قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أي لأجل التخويف فهو منصوب نصب المفعول لأجله يبقى إذا ده تعليل مثل ما سبق وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أي لأجل التخويف فهذا أيضا تعليل لكن من نوع سابق سبق النوع ده هو في النوع إيه الرابع مثل فيما مضى قال قتادة إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون وهذا يعم آياته التي تكون مع الرسل والتي تقع بعدهم في كل زمان فإنه سبحانه لا يزال يحدث لعباده من الآيات ما يخوفهم بها ويذكرهم بها بس هو سنة ربنا إن الناس بتتعود على الحاجة يعني أنت لو بتبص كده إلى انفلاء فلق الصبح وفلق الحب والنوى آيات زي انفلاق الجبل عن إيه عن ناقة عشراء لما تيجي تدور هو فلق الحب والنوى انفلاق الصبح أعظم بس عشان اللي كان ده بيحصل كل يوم ما بقاش ايه عند الناس مستغرب او بقتش آية ما بقتش حاجة ايه مبهرة وهم لما طلعت الناقة بقت عادية مش كده عشان كده قتلوها بعد كده ما هو كل يوم عندهم بيشربوا اللبن وهي تشرب الماء واليوم التاني تشرب ياخدوا لبن يوم ومية يوم والأمر ده استمر أصبح شيئا عاديا قالوا نعقر الناقة مع أنها كانت آية وعظيمة في شكلها وهيئتها وفي إيه؟ في طريقة خروجها سبحان الله الناس تتعود على حاجة مع أنها آية عظيمة والله العظيم ولادة الإنسان آية من آيات الله سبحانه وتعالى خلقه وجوده من الماء المهين ده ويقعد وبعدين يطلع إنسان كامل سوي من غير ما حد يمسه بحاجة يعني لا فعلا آية من آيات الله مين اللي عمل له يعني مين اللي عمل له جلده مين اللي سواها دي التسوية مين اللي عمل له بقه مناخيره جهاز الهضمي الجهاز التناسلي لا قاعد لسه مستني هيقعد بتاع 12 13 سنة قبل ما ايه ما يشتغل وبعد ما يشتغل كمان لسه الله اعلم ما يتجوز بقى يبقى دي بس المهم ان هو موجود مكتمل وبعدين المخ اللي متجهز للمواضع بالمواضع النفسية والمواضع الفكرية وتخزين المعلومات وهو دلوقتي ما بيعملش حاجة حاجة عجيبة والله كل دي آيات وهي دي الآيات اللي يفكر فيها يؤمن ولكن عامة الناس دور على الشيء الغريب والشيء الغريب يحصل وبعدين ما ايه لا يؤمنون ويتحول الى شيء معتاد بالنسبة لهم قال ومن ذلك قوله وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون حكمته ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس على الأنبياء. وليس المراد أن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر، فإنه لم ينازع في قدرة الله في الجملة أحد من المقرين بوجوده سبحانه، ولكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الناس، ففيها إثبات الحكمة. بس هل هذا من هذا النوع؟ فيه نظر، وده ينبغي أن يكون من نقول إيه إضمار ذكر الحكمة. وهو ذكر أول نوع كان إيه؟ تصريح لفظ الحكمة. هنا نقول إضمار لفظ الحكمة. فصل. النوع العاشر إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره. أخبر تعالى في آيات كثيرة أنه خلق مخلوقاته لحكمة وفصل ذلك في مواضع، كذلك بيّن أنه أمر بأحكامه لحكمة وغاية وفصل ذلك في مواضع. والجبرية والأشاعرة ينكرون الحكمة في خلقه تعالى لمخلوقاته، ونفاة القياس ومنكروه ينكرون الحكمة في الأحكام الشرعية كلها، فكلها عندهم تعبدية فقط لا لحكمة ولا لعلة، مع أن المفروض أن الأشاعرة اللي بيقروا التعليل في الأحكام الشرعية يكون ذلك ملزما لهم في التعليل في الأحكام الكونية والقدرية، لأن تشريع الرب عز وجل من أفعاله، أمره ونهيه من أفعاله، أمر ونهى. قال كقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الأرض فراشا لكي تفترشوها، تتعليل. السماء بناء أي فوقكم مبنية مرتفعة عليكم، لأنكم يعني لابد وأن تكون متسعة فوقكم لتحوي الشمس والقمر والنجوم. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني المطر نزل لإخراج الرزق، لإخراج النبات، إخراج الثمرات، إحياء الأرض، كل دي علل تعليل. وطبعا فيها ذكر الباء هنا في السببية، فأخرج إيه به. والله العظيم المسألة دي في منتهى الوضوح والبيان، والله لولا علم الكلام مسألة بديهية من البديهيات إن الناس تعلم أن المطر نزل ليه؟ لرزقهم، لإحياء الأرض وشربهم وحياتهم، أمر بين والله أن الأرض ممهدة للسير عليها ولا يعني انتشار فيها، وأن هذا الأمر بأسباب أحيا به الأرض بعد موتها، كما آية في القرآن في أحيا به دي، هم يقولوا لا خلق الإنبات عند ولود الماء، والآية نص فأخرج به من الثمرات، وتلاقي ما حدش يقول بالكلام ده غير إيه أهل السنة. قوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، خلقنا الأرض ممهدة لكي تكون لكم مهادا تنتشرون فيها وتستطيعون الاستقرار عليها، والجبال جعلها الله أوتادا لتقر الأرض فلا تضطرب، وخلقناكم أزواجا لكي تتناسلوا، وجعلنا نومكم سباتا، جعلناكم تنامون لتسكنوا وتستريحوا، وجعلنا الليل لباسا الليل ليغطيكم، وجعلنا النهار معاشا لتعيشوا فيه وتقضوا حاجاتكم في معايشكم، إلى قوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. تعليل صريح. طبعا دي يصلح أن تذكر ضمن التصريح بلام التعليل، لنخرج به، والباء للسببية. وقوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني تضمكم أحياء وأمواتا، تجمعكم أحياء وأمواتا. الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها، جعلها الله لتجمعكم لتعيشوا فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فأنتم تكونون على ظهرها ثم في بطنها، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، أنزل الله الماء العذب لسقياكم، وجعل فيها الجبال الشامخة لترسي الأرض وتثبتها فلا تضطرب. وقول الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم بيوتا لتسكنوا فيها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، يوم ظعنكم يعني يوم سفركم ويوم إقامتكم، لأنهم يعمرون بيوت الشعر بجوار بيوت المدر، بجوار بيوت الطين. يعني احنا دلوقتي بنبني بيوت والناس تروح برضه عامله ايه، يعملوا شادر مش كده، يعملوا بيت عرب عشان يلتقوا فيه لقاء معين. ومن ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. جعل الله لكم الأصواف والأوبار والأشعار لكي تتخذوا منها أثاثا وتتمتعوا بها إلى حين مجيء أجلكم في الدنيا، مجيء الأجل أو انتهاء الأجل يوم القيامة. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، جعل لكم الظلال لتستظلوا بها من حر الشمس، وجعل لكم من الجبال أكنانا لتستكنوا من الأمطار عند الحاجة إلى ذلك وأنتم في الأسفار، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، جعل لكم ملابس وثيابا لتتقوا حر الصيف أيوة البرد وبرد الشتاء، وسرابيل تقيكم بأسكم، تتخذون سرابيل لكي تتقون الحرب، أضرار الحرب التي بينكم، الدروع التي تتقون بها ضربات الأعداء. وقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم. الله جعل الطعام وإنبات النبات كل ذلك متاعا لتتمتعوا به أنتم وأنعامكم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعل الزوجات لتحصيل السكينة. وقوله الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، به السببية رزقا لكم تعليل. وسخر لكم البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار كل هذا لمنافعكم. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار لتشربوا من مائها سخر لكم الشمس والقمر دائبين لتعاقب الليل والنهار سخر لكم الليل والنهار هذا لاستقراركم وراحتكم وسكونكم وذاك لقضاء معايشكم كما قال سبحانه وتعالى من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه من إله غير الله يأتيكم بضياء لأن الناس يحتاجون إلى الضياء ليبصروا وقوله الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لام التعليل ولعل وذكر تسخير البحر لكي تولد هذه المصالح إلى أضعاف أضعاف ذلك في القرآن مما يفيد من له أدنى تأمل القطع بأنه سبحانه فعل ذلك للحكم والمصالح التي ذكرها وغيرها مما لم يذكره. وقوله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ففعل ذلك ليخرج الشراب العسل المختلف الألوان الذي هو فيه شفاء للناس كما أنه طعام لهم إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون خلقها الله وسخرها الله لكي يكون لكم فيها سقيا مما في بطونها من شرب اللبن ولكم فيها منافع كثيرة ولكي تأكلوا منها لكي تنتفعوا بها ولكي تأكلوا منها نعم وللعبرة كذلك وإن لكم في الأنعام لعبرة وهذه أيضا خلقها الله للعبرة قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها دفء ومنافع بقى خلقها الله لكي تحصلوا الدفء منها بالملابس التي تتخذونها والمنافع الأخرى من اللبن وصناعاته وحتى الروث يكون فيه منافع من تسميد الأرض ونحو ذلك واللحم والجلد ومنها تأكلون لأنه من أعظم المنافع ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أول النهار وآخر النهار يعجبهم شكلها ومنظرها لأنها من أموالهم والناس يفرحون أو يعجبهم أموالهم ومنظرها الجميل وأما الجمال أيضا في الخيل ونحوها فإن فيها من الجمال لكن الأنعام أيضا لأنها لهم فيها جمال لأنهم يستريحون لرؤية أموالهم ومن فكر في منظر يعني في الإبل التي يعني يتأمل شكلها يجد فيها منظرا جميلا قال وتحمل أثقالكم أي لكي تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة بلام التعليل والزينة بالمصدر ويخلق ما لا تعلمون. هل يستقيم ذلك ويصح ممن لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية هي مقصودة بالفعل؟ معلوم بالضرورة أن هذا الإثبات وهذا النفي متقابلان أعظم التقابل، إثبات الحكمة أو نفي الحكمة متقابلان أشد التقابل متضادان. النوع الحادي عشر إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة، كقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا تؤمرون ولا تنهون وكذلك لا تحاسبون وأنكم إلينا لا ترجعون. عشان كده قلنا بلا أمر ولا نهي ده تفسير ولا حساب ده تفسير ثاني، بل خلقتم لتؤمروا وتنهوا، خلقتوا لتعبدوا الله ثم يحاسبكم على ذلك. وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا، لا أمر ولا نهي ولا حساب. وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، الحق أي لحكمة يأمر مخلوقاته وينهاها وهي تعبده. الحق هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الحق هو وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الحق هو والنجم والشجر يسجدان. وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميلة. والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله، وهو أنواع كثيرة، منها أن يعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، ومنها أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع، ومنها أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع، ومنها أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرف، ومنها أن يثيب ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فيوجد أثر عدله وفضله مولودا مشهودا، أن يراه الناس في واقعهم، لأنه متصف به قبل أن يخلق الخلق، ولكن أن يرى الناس حكمته، أن يرى الناس عدله، أن يرى الناس فضله على أهل الإيمان، عدله مع أهل الكفر والظلم الذين يعاقبهم وينتقم منهم، فيوجد ذلك فيحمد على ذلك ويشكر. ومنها أن يعلم خلقه أن لا إله غيره ولا رب سواه. ومنها أن يصدق الصادق ويكرمه، يجزي الصادقين بصدقهم، يكرم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، ويظهر كذب الكفار والمنافقين، ويظهر كذب الكفار والمنافقين، وينتقم من الظالمين، ويكافئ المحسنين، كما قال تعالى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أن يصدق الصادق ويكرمه ويكذب الكاذب ويهينه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين عندما يفتضحون يوم القيامة. نسأل الله العافية. ومنها من أنواع الحق ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني والخارجي، الوجود الذهني يعني التصور الذهني في الفكر، في الخارج يعني الأمور المشاهدة الحسية. يعني الواحد يفكر وينظر يقول فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع. يعني واحد قاعد كده عمال يفكر مع نفسه فيقول الإله لا بد أن يكون حكيما ولا بد أن يكون عليما ولا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون سميعا بصيرا. ده حاجات ذهنية مش كده؟ يوم يشهد بقى عدله سبحانه وتعالى الظالم ده اللي افترى وجاله يوم، والمظلوم اللي انتصر هذا فضله عليه وإحسانه إليه وظهور عدله، يعلم الحكمة في إتقان المخلوقات إتقانا تاما فيشهد بذلك أن الله خلق هذا لهذا. يشوف زي ما كنا بقول كده الطفل الصغير اللي مهيأ له أعضاء التناسل وهو لسه في دماغه حاجة، مش في دماغه الموضوع ده خالص ولا غيره، وبعدين مخلوقة له، خلقت له لكي يكون لهذه الوظيفة في المستقبل. سبحان الله، البنت الأنثى تخلق فيها عدد البويضات اللي هتخرج مع كل دورة لحد ما توصل لسن اليأس، عدد محدد من البويضات. ولذلك بيقولوا البنت أو المرأة اللي تولد بعد تحمل بعد 40 سنة 42 سنة 45 سنة يبقى فيها ايه احتمالات الامراض الوراثية اكتر. ليه؟ عشان البويضة دي بقى لها مستنية قد ايه؟ 42 سنة و8 شهور او 7.5 مثلا، من يوم ما تكونت الخلايا دي وهي عندها 42 يوم في بطن امها وهي الخلايا لسه موجودة وقاعدة مستنية لهذا التاريخ سبحان الله، ما يأتي وقتها وإيه وتخرج لغاية ما توصل سن اليأس. لكن البويضات موجودة من الأول. ولذلك اللي ما يعني سبحان الله، الذكر مش كده، الذكر خلايا دي بتتجدد عادي، بس هي لازم أصل الخلقة بتاعة المصنع تكون موجودة، الخلايا اللي هي المنصفة اللي بتطلع نص كروموزومات. لو ما توجدتش الخلايا دي خلاص مش هتتعمل حيوانات منويه اللي هي فيها نص الايه العدد. ها مش منتجه. احنا عندنا نوعين من انقسام الخلايا، الخلايا الجنسيه لا بيطلع عدد الكروموزومات في الحيوان المنوي 22 زائد 1 ماشي كده، اكس يا واي. والحيوانات والبويضات هي كده برضو 22 زائد. الخلايا التانية اللي جنبيها العادية سيرتولي مثلا، خلايا سيرتولي اللي بتطلع هرمون التستوستيرون ده اللي بيخلي الدقن تطلع والأعضاء تنمو والتناسلية والرغبة توجد، دي طالعة من خلايا 46 كروموسوم. يعني مش 22 مش 23، المخلوقة دي 23 لازم تكون موجودة من الأول. لو ما توجدتش والتانية توجدت تبص تلاقي البني آدم ده إيه كبر واتجوز وطلع له لحية وأعضاءه التناسلية ورغب في النساء وقدر على معاشرتهم، وبعدين ما يخلفش يقوم يدورهم يعملوا تحليل يلاقوا إيه ما عندوش الخلايا النصفية دي، الخلايا اللي هي الجنسية. سبحان الله، يعني مخلوقة وهو عنده 42 يوم في بطن أمه وهو إيه على تلك، لا يبقى مخلوق لأجل ذلك، الحاجات دي خلقت له علشان يبقى له ذرية بعد ذلك، وده اتخلق كده عشان ما يبقالوش ايه ذرية. فدي دليل في وجود ذهني للحكمة وفي وجود ايه خارجي لأثر الحكمة الإتقان البالغ ده. وسبحان الله حاجة عجيبة جدا. وبعدين كل الحيوانات والكائرات خلاياها منضبطة جدا بعدد الكروموزومات اللي تطلع الكائن ده على صفته ده، حكمة بالغة. يعني مثلا تلاقي مثلا النحل له عدد من الكروموزومات مثلا مش عارف كام، بتوع الطب البيطري يقولوا لنا بقى، مفيش ولا واحد طبيب بيطري عندكم؟ كنت زي درسينها زمان بس انا نسيها. يعني وكل كروموزوم عليه الصفات الوراثية اللي هتطلع النحل ده بالوضع ده، بس النحل بيتكاثر بطريقة تانية. النحل بيتكاثر مش من البويضة، البويضة ولا النحل والنمل، ان الانثى تضع البويضات فيها النص يطلع ذكر من غير تلقيح. يعني بويضات النمل والنحل والحشرات اللي من الفصيلة دي، الانثى تضع بيض غير ملقح، هي لما الذكور تلقحها بتخزن الحيوانات المنوية بتاعت الذكر وتخليها في جنب السائل المنوي ده، وبعدين تحط بويضة ومعاها جزء من الحيوانات المنوية تلقحها، يطلعوا يا شغالة يا ملوك حسب نوع الغذاء. حط حبة في المسدسات بتاعت الملوك والباقي تحطهم شغالة، دول يطعموها غذاء ملكات النحل تقوم تكبر وتطول بناء على هذا الغذاء، والغذاء التاني العادي يطلعها شغالة عقيمة، والذكر يطلع من البويضة اللي غير ملقحة التي تنتج ذكرا ملقحا. يعني الذكور من النحل عدد كروموزوماتها نص عدد كروموزومات الأنثى سواء كانت ملكة أو إيه أو شغالة. عشان كده انتوا عارفين اللي عنده مثلا قصور في الحيوانات المنوية دول غذاء ملكات النحل. ليه؟ لأن الغذاء ده بينشط الغدد الجنسية اللي عنده، ولذلك بتصلح للتبويض. الشغالة ما تاخدش الغذاء ده تطلع إيه؟ عقيمة. وتعد عليها المرحلة بتاعت النمو بتاعت الأجهزة التناسلية بتاعتها تقوم تضمر وتبقى مهمتها لإيه؟ الشغالة. حد يقول إن هذا الأمر بلا حكمة؟ مستحيل. الذي دبر هذا الأمر بهذا الإتقان وهكذا في كل، أنت بتشوفها في ذهنك، تعرفها في ذهنك وتشوفها في الخارج، يبقى الوجود الخارجي موافق للوجود الإيه؟ الذهني، وتثبت أن الله لا إله إلا هو وأنه العليم الحكيم. يستحيل أن يكون الكلام ده بدون علم. الكلام ده يتشاف بالميكروسكوبات مش بيتشاف بالله. يعني لما خدوا الخلايا وفتحوها وبعدين قاعد يراقبوا النحل ازاي بيتصرف علشان انه بتاع اللي بتحط فيه اللي بتطلع ذكور تتحط بويضة غير ملقحة. وده رد على النصارى ردا واضحا جدا، يعني اللي بيقولوا ازاي اذا كان ملوش اب يبقى ابوه ربنا. طب ما الذكور بتقول ذكور النحل دي كلها بدون ايه؟ بدون اب، مش كده؟ انها بويضات غير ملقحة ونشأ منها ذكور. سبحان الله. وكذلك السمع والبصر، انت بتشوف السمع والبصر في الخارج عبارة عن سمع وبصر الناس، وان الناس بيراقبوا وبيتسع ادراكاتهم بالسمع والبصر. فالذي خلقهم لابد ان يكون سميعا بصيرا. الانسان بقى انت الضعيف العاجز واللي عمال النهاردة تعمل كاميرات عشان تشوف الحاجات اللي انت شايفها وتصور وتراجعها بعد كده، وتحاول توصل للوجه المظلم من القمر وتاخد صور عشان تشوف. 16 الاخ بيقول لنا 16، جزاك الله خير. ذكور النحل 16 والاناث 32 كروموزوم. هذه الأمور كلها تشاهد آثار الأسماء والصفات بعد أن تصورتها في الذهن، فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع. ومنها شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكها، وأنه وحده إلهها ومعبودها. والشمس والقمر والشمس والنجم والشجر يسجدان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني استمرار الكون مقهورا بنظام معين يسير عليه، وأكثر هذه الأشياء لا تعي، بعضها مش حي أصلا، والحي منها ده لا يدرك. يعني قول لي النحل ده عارف حكاية 16 ده، انا مش عارفينها لغايه ما فتحوا البتاع ايه وشافوا عدوها. البني ادم 46 يدوروا على المنجل يلاقوه ايه 47، يدوروا على واحد تاني امراض عقلية تانية 48. هو ده اللي موجود يعني 49 ده اقصى حاجة، في حاجات ناقصة تانية اقل من 46. لكن لو كروموزوم واحد بس زاد، شوف البني ادم بيطلع حياته شكلها ايه، ترايسه ايه 21. ان الكروموزوم رقم 21 بالعد اللي هو معروف يعني له شكل معين، بدل ما يبقى ام زوج واحد من الاب واحد من الام، يجيله واحد زيادة، يبقى ثلاث كروموزومات رقم 21، يطلع منجل، يطلع انسان متخلف عقليا، يطلع عاجز عن التعلم. يعني الاول كده ما تدخلوش مدرسة، في خلاف مثلا حاجات تانية بتبقى فيها درجات تخلف، تقوله تدخله تعليم يدوي، المنجل ده مش هيعرف، اقصاها هيعرف حاجات معينة. فضلا ان المنجل ده مش كلهم درجة واحدة، ده مثال يعني في حاجة. فده المخلوقات مقهورة على ذلك، بقول المخلوقات عامتها لا يدرك، حتى البشر اكثرهم لا يدركون، بس بيشوفوا حاجات محدودة جدا، ولما بعضهم يتخصص في حاجة يعرف فيها ايه اكثر ويتعلم اكثر ويجرب اكثر، ولكن عامة المخلوقات مقهورة من غير ايه، من غير ادراك. قل لي في الارض دي والعمود ده، والعمود ده عارف القوانين بتاعه الهندسه اللي بناء عليها اتبنى وتحط فيه كام عمود حديد عشان يستحمل كام دور ونحو ذلك، ولا الكلام ده الانسان عرفه بناء على معادلات طويله بتاع الهندسه بيقعد يدرسها رياضه وتامل في الكون بدايته؟ قطع العمود ده مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه، ولكن مقهور. كل هذه المخلوقات تشهد بأن الله وربها وفاطرها، ومنها ظهور آثار كماله المقدس، فإن الخلق والصنع لازم كماله، فإنه حي عليم قدير، ومن كان كذلك ومن كان ذلك كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. يا ذلك دي اعتقدنا زيادة، ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا، اختارا يعني مريدا. قال تعالى عن نفسه عز وجل فعال لما يريد، عشان كده قلنا مختارا دي اصطلاح المتكلمين، اصطلاح الشرعي الإرادة، أما مختارا فهي ثابتة بس مش بالمعنى ده. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ايه يختار؟ يعني يصطفي. ومنها أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق به، ومجيئه على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة. هو تأمل كده في صفات فرعون وصفات سيدنا موسى، ودول أيهما أولى بأن يكون رسولا؟ تقسم بالله العظيم أن موسى هو الذي يستحق أن يكون نبيا رسولا، وأن فرعون لا يصلح لهذا، واحد متكبر، واحد جاهل، واحد يعني معجب بنفسه، حسود، حقود، عشان ظالم، عشان يثبت ملكه بالوهم والخيال اللي قاله له السحرة أن هو يقتل إيه كل أولاد بني إسرائيل الذكور، وبعدين تبوظ الدنيا منه في الخدمة، يوم يقول لك هنعمل سنة ونإيه ونسيبهم سنة. سبحان الله، يعني صفات قبيحة جدا. يبقى ده ينفع يقول لهم أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني أنت مديش حاجة أنت. وأبو جهل ده اللي مشكلته إن إحنا وبنو هاشم كنا كفرسي رهان، مشكلته محدود يعني عقله انت انسان محدود وحقود. ان اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا حتى اذا كان اعتقوا فاعتقنا حتى اذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي وانا لنا بنبي والله لا نؤمن به ابدا. بقى هذا يصلح ان تأتيه النبوة كما اقترحوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين مكة والطائف، ها هم يقسمون رحمة ربي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، رفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أحد يقعد يشوف كده أثر الحكمة في المخلوقات في تغير الليل والنهار. الليل والنهار اليومين دول حاجة عجيبة قوي، يعني اليومين دول خصوصا، يعني انت بتلاقي أيام النهار يقصر من الجهتين لغايه ما يوصل لمرحلة معينة، يبدأ النهار يطول من جهة ويقصر من جهة. اليومين دول كده النهار بيقصر من الطرف الأولاني، لسه لغايه دلوقتي الشمس بيتأخر شروقها، تشرق دلوقتي على 7 إلا 3 دقايق، وتفضل لغايه ما توصل لإيه 7، وهي كان بقى لك مدة بتشرق الساعة 5، لما كان الفجر الساعة 3:15 كانت تشرق الساعة 5 مثلا أو 3:30 تشرق الساعة 5، هي دلوقتي تشرق الساعة 7. فضل الموضوع ده يحصل تغير كده وبعدين لغايه ما يقف، والناحية التانية من النهار بتزيد، المغرب بتتأخر غروب الشمس، مش كده؟ النهاردة المغرب على 5 وكان 7 أو 7 ولا 8، 7 مش كده؟ من أسبوع قبل كده ولا عام 10 أيام كانت 5 إلى 7، 5 إلى 3 دقايق أو لدقيقتين. العجيب بقى إن أنت تبص تلاقي إن الزيادة مثلا في النهار من هذه الجهة دقيقة في اليوم، الناحية التانية دقيقة كل 3 أيام. يعني ايه دقيقة كل 3 أيام دي؟ معناها يعني كل يوم 20 ثانية. تخيلوا حجم الشمس ساعات تبقى مثلا 30 ثانية، يعني كل دقيقة كل يومين، لان احنا مش عارفين نحددها بالظبط على حس الناس. اخطر حاجة الناس تحسها بالدقائق، وإلا فيها منضبطة بالايه؟ الثواني. ومصالح العباد مرتبطة بطول الليل والنهار وقصرهم والتبادل بين ذلك، مصلحة عظيمة جدا. لغاية ما توقف من هنا الشمس تبدأ تتأخر في شروقها والنهار يطول من الناحيتين، لغاية ما النهار بدل ما كان طوله مثلا 10 ساعات من الشروق للغروب، يعني يطول لغاية ما يوصل ايه 14 ساعة أو 16، ده لو حسبته من الفجر. لكن لو حسبته من الشروق للغروب يبقى النهار يطلع مثلا 14:30. شوف العجيب ده، لأنه من ناحيتين، هو أقصى حاجة 2 ساعة من هنا و2 ساعة من هنا. سبحان الله. لما حسب الحساب، هو النهار المفروض من الايه؟ يعني شرعا من الفجر إلى الايه؟ إلى الغروب، بس هو الشروق مناظر الغروب، الشروق مناظر الغروب في الأمر المحسوس يعني، لكن ده تكليف شرعي إن أنت تبدأ الصيام من الفجر. ومنها أنه سبحانه يحب أن يدود وينعم ويعفو ويغفر ويسامح. اللهم اغفر لنا ومن علينا بفضلك واعف عنا رب. فلا بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا، خلق الحاجة وخلق الذنوب. يجود، انت محتاج، خلقنا محتاجين، خلقنا محتاجين فعلا، فقراء فقر واضح بمجرد ما من قبل ما نتولد واحنا مخلوقين خلقة فيها الحاجة المستمرة، لازم ناكل مش كده، ولازم نشرب ولازم نتنفس، والحاجات دي كلها مش بإيدينا. ولو يعني عجزنا عنها انتهت حياتنا، والله يمن علينا. لو نزل المطر ما نزلش، قولوا لنا كده المطر اللي بينزل والدنيا بتشتي دي، احنا عشان عايشين في مدن مش محتاجين المطر، والمطر والمياه بتجيلنا لغايه عندنا في الحنفيات، لكن المياه اللي جايه من الحنفيات دي نازله من السماء برضه، بس المده طويله شويه، عبر رحلة طويلة في نهر النيل من جبال أثيوبيا وبحيرة فيكتوريا لغاية ما وصلت عندنا. حبة المياه دول نزلوا من السماء امتى؟ هذه القطرات اللي بتشربها اللي معمولة شايدي متى نزلت من السماء؟ من يحيط بها علما؟ الله عز وجل هو جاد من علينا بالماء، لو نشاء جعلناه أجاجة، لو شاء الله أن يجعله مالحا، ما احنا شايفين البحر المالح، واحنا اللي عملنا نسبة الملوحة دي، ولا عملنا نسبة الملوحة في المية العذبة، ولا دي ولا دي. نهر النيل من أيام من قبل الفراعنة بقاله آلاف السنين وهو على ذلك الحال، والمية بتاعته مياه ايه؟ عذبة. والبحر اللي عبره المتوسط مياه مالحة. حكمة بالغة، من وجود يحب أن يجود وينعم، فخلقنا محتاجين ويغفر ويعفو ويغفر ويسامح، خلقنا مذنبين لازم بنغلط لأنه يحب أن يعفو. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ومنها أنه يحب أن يثنى عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم، كما في حديث آدم عليه السلام لما رأى الاختلاف في ذريته، لما عرضهم عليه تعالى، لما عرضهم الله تعالى عليه فاستفسر عن حكمة ذلك، قال الأول هل سويت بين خلقك؟ فقال إني أحببت أن أشكر. فأخبر تعالى أنه يحب أن يحمد، يحب أن يثنى عليه، فلا بد أن يفعل، أن يخلق ويفعل ما يثني عليه به خلقه. الملحدين قلوبهم في عمى عن ذلك، هو يحب ذلك، ومن يفعل ذلك يجد لذة عظيمة. من يثني على الله، من يسبح الله، بس يكون بجد يعني، من يفكر في هذه هذا الفكر، هتلاقوا الأجزاء اللي بنحاول نفكر فيها دي من الدرس أحسن أجزاء الدرس. والحقيقة إن كل واحد يقرأ آيات القرآن بتدبر ويفكر في آيات الله المشهودة أيضا بتفكر، إن ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يعني أنت فعلا أمور مشاهدة، لو يحصل كده هيشعر بسعادة، سعادة يعني مستقلة عن اللذات البدنية. ده الجزاء العاجل، إن اللي يحمد ربه ويثني عليه ويسبحه ويمجده ويعظمه يجد سعادة من دلوقتي، واللي يفكر في خلق السماوات والأرض يجد راحة وطمأنينة، لأنه يلجأ إلى الله، يصمد إلى الله. ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته إلى غير ذلك من الحكم التي تضمنها الخلق. فخلق مخلوقاته بسبب الحق ولأجل الحق، وخلقها ملتبس بالحق، وهو عز وجل في نفسه حق، فمصدره حق، مصدر الخلق هو الحق تعالى، هو هو في نفسه أي الخلق، محتمل يكون أنه خلق بالحق، حق متحقق وجوده أنه الخلق ده وجد. يقول وغايته حق، غاية الإثابة والجزاء، وغاية وجود الخلق الحكمة، وحكمة وجود العبادة، وهو متضمن للحق، متضمن لحكم وغاية وغايات. وقد أثنى تعالى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية، فقال تعالى وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وأخبر أن هذا ظن أعدائه به لا ظن أوليائه، فقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له، ولا أمر لحكمة، ولا نهى لحكمة، وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة ولا غاية مقصودة. وهل هذا الإنكار، وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده؟ بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم والغايات، فهما مظهران لحمده وحكمته. فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره، فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب وتعالى عن نسبته إليه، فإنهم أثبتوا خلقا وأمرا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة. إن بيقولوا الرحمة هي إيه؟ الإرادة، فيش غير إرادة مجردة، عندهمش رحمة، لأن الرحمة عندهم إيه؟ نقص، ضعف، خور، حاجة تقرف والله العظيم. ناس ما بتفهمش، عشان واحد يأول يقول الرحمة غير مناسبة لله، إيه اللي بتقوله ده؟ ده أنت يا أخي بص للدنيا كلها والله لا تقوم إلا بالرحمة. أنا واحد يقعد يفكر كده لما العيال يقعدوا يعذبوا أهليهم وهم صغارين، لو ما فيش رحمة في القلوب لرموهم في الزبالة، يصبروا عليهم ليه كده؟ حاجة تقرف والله. لكن هي سبحان الله الرحمة، رحمة الضعيف، الرحمة دي موجودة في قلوب الحيوانات حتى. ده يعني ايه العجب ده؟ بيقول وأمر، يعني أثبتوا خلقا وأمرا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة، بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر بما لا مصلحة للمكلف فيه البتة. يعني تشريع كده وخلاص، احنا أقصى حاجة نقول فيها ايه الموضوع ده؟ ان احنا مش عارفين الحكمة، بس اكيد في ايه؟ في حكمة وفي مصلحة، ممكن ما يعرفهاش نسميه أمر تعبدي، لكن بالتأكيد ان رقم 7 ده مثلا في الطواف اكيد له أثر ايه؟ إصلاحي عظيم القدر في قلب الإنسان، وانه لو 6 مش هينفع، وانه يرمي 7 حصايات اكيد 7 دي لها اثر ولها حكمة. زي ما خلق السماوات 7، خلق الوان الطيف 7، خلق يعني اشياء مدارات حول الذرة 7، اكيد لها حاجة، اكيد فيه مصلحة من ذلك. ايام الاسبوع دي بس دي وضعية يعني. لو استنبطنا من افعال الحج بحكمه، يعني لو قلنا مثلا نشرح للناس مثلا في عمره، وقلنا الطواف عكس عقارب الساعه ماشي، زمان القديم زمان هادئ، لا ما تالفش كده، خط الانسان من طين مثلا لكي لا يتكبر، لا انت ممكن تربط حاجه زي كده من بندور في نفس اتجاه دوران الكواكب حول الشمس والذره حول النواه، يبقى انت عشان توثق ان هذا الامر من خالق واحد. بس مش ده المعتاد، بس بقول احنا بندور في الاتجاه ده، الاتجاه ده هو اللي الذرات بتدور فيه واللي الكواكب بتدور فيه بالحسابات المعروفة، يعني اللي البشر بيحسبوها. يعني ايام الاسبوع وضعية، يعني ايه وضعية؟ يعني انت بتعرف السبت لحد منين؟ النتيجة؟ طب اقول لك، يعني انت في حاجة بتطلع في الكون بتقول ان هذا السبت، لكن انت عندك الموضوع بتاع الشمس والقمر واليوم كوني مش كده؟ اليوم ده مش وضعي، مش احنا اللي اتفقنا هنعمل ايه؟ ال 24 ساعة وضعية صح كده؟ يعني ينفع نقسم اليوم ل 12 ساعة؟ 10 بدل 12 ونكبرها شوية، 10 أجزاء ممكن، لأن مفيش حاجة بتحصل كل ساعة صح كده؟ لكن أنت كل يوم الشمس تطلع والشمس بإيه؟ بتغرب، وتلاقي في نهار طلع وفي ليل إيه؟ ماشي كده؟ الشهر قدري كوني ولا وضعي؟ كوني. القمر بيكتمل دورته كل إيه؟ كل شهر مش كده؟ العام السنة كوني، الفصول الأربعة بتعدي علينا، بنلاقي الشمس النهار بيطول والليل بيقصر والدنيا حر والدنيا ساعة، إذن دي حاجة إيه؟ السنة كونية. أما الأسبوع فهو إيه؟ وضعي. بس وضعي ده ممن آمن بالرسل، يعني البلاد اللي ما عندهاش إيمان بالرسل ولا تبعية الرسل، زي الصينيين والبوذيين والهندوس عندهم السنة بيقسموها 19 شهر والشهر 19 ايه يوم. عندهمش الاسبوع ده. الاسبوع عند اليهود والمسلمين, عند اليهود والنصارى والمسلمين اختاروا الجمعة. ها انا بتكلم انا عارف, بس الكلام ده من حيث ان الشرع الذي ابلغنا, ولذلك عمل الناس بذلك. اما ان هم بيشوفوا حاجه لا, الساعه والاسبوع كلاهما ايه وضعي. قال بل يجوز عندهم عند من ينكرون الحكمه والتعليل او يقع ان يامر بما لا مصلحه للمكلف فيه البته وينهى عما فيه مصلحة, والجميع بالنسبة إليه سواء. ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه وينهى عن جميع ما أمر به, ولا فرق بين هذا وهذا إلا لمجرد الأمر والنهي. ويجوز عندهم حتى الجبهة الموجود عندهم للأسف الشديد, ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصيه طرفة عين بل أفنى عمره في طاعته وشكره وذكره, وينعم من لم يطعه طرفة عين بل أفنى عمره في الكفر به والشرك والظلم والفجور. هذا من مبالغات الأشاعرة في نفي التعليل وفي نفي التقبيح والتحسين العقليين. والصحيح إثبات الحكم والتعليل, وأن العقل يدرك الحسن من القبيح إجمالا, لكن الوجوب والتحريم على التفصيل لا يكون إلا من جهة الشرع, وهو الذي يكون عليه الحساب والجزاء يوم القيامة. فالعقل لا يوجب ولا يحرم, خلافا لمن يزعمون أن الإنسان ولو بغير ورود الشرع يعاقب مثلا على القتل. مش معتزل هذا الطريفي, السروريون كثير منهم للأسف يقولون هذا الكلام الباطل. فكر معتزل طبعا, عشان يقول لا يعاقب الله أحدا إلا بعد بلوغ الحدة الرسالية. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, لأنه سبحانه يحب العذر, كما في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد أحب إليه العذر من الله, من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. على فكرة القتل مش سيء في كل حاجة, القتل القصاص ده إيه, ده حكمة ومصلحة, والجهاد في سبيل الله كذلك. ما تقولش إن القتل مطلقا كده مذموم. قتل المفسدين في الأرض صحيح. طب ما ليه حديث لو عذب الله أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم, شرحناه قبل كده. نو جعل فعل جعلهم يفعلون ما يستحقون بالعذاب. يقول ولا سبيل عندهم أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول, بل نحن نجزم بأن العقول تدرك أن من يعني كمال الرب عز وجل الذي تعرفه العقول إجمالا كما ذكرنا, ولكن لا يعاقبون حتى تقوم عليهم الحجة. لكن العقول تعلم حسن عدله عز وجل, وقبح أن ينسب إلى الظلم. يقولون لا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول, وإلا فهو جائز عليه. وهذا من أقبح الظن وأسوأه بالرب تعالى, وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجور, بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. هم بيقولوا من احنا ما نعرفش ان اكرام المطيع وتعذيب العاصي والكافر حسن الا من خلال الشرع من رب كده, وإلا عقلا يجوز ان يعذب المطيع وان يثيب الكافر ويدخلوا على الجنان, والعقل ما يعرفش حسن ولا قبح ذلك. وده جائز على الله. عشان ايه؟ عشان هو بيتصرف في ملكه, لان الظلم تصرف في غير الملك. هل التصرف في الملك بان يعني يعذب الانبياء والملائكة ويخلدهم في الجحيم, وتقول ان الكلام ده لا يعرف عقلا بانه فاسد وان هذا لا يجوز, او انه يثيب ابليس ويجعله في الفردوس الأعلى وفرعون وهامان لولا أن الخبر جاء بغير ذلك؟ يعني أنت تشوف الظلم قدام عينيك والكفر والفساد في الأرض وتقول إن, إن, إن, إن العقل لا يدرك استحقاق هؤلاء للعقوبة ما لم يتوبوا؟ في فطرة إنسانية وفي العقل الإنساني يدرك حسن مركب على ذلك، العقل الإنساني ركب على ذلك. ما العجب العجاب أن كثيرا من أرباب هذه هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، لأنهم ينفون الفرح والرضا والرحمة بدعوى التنزيه ونفي النقص، وهم نسبوا إليه أنه يجوز عليه ذلك. قالوا لا يجوز عليه أن يرحم، بل لابد أن أول ذلك إرادة، ولا يجوز أن يفرح، ولا يجوز أن يرضى، ولا يجوز أن يغضب، ويجوز عليه أن يتصرف في ملكه بأسفه ما يمكن، نعوذ بالله. عشان كده يقول هذا هو عين الظلم، كما قال سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني يبقى لو أهلكهم وهم مصلحون يبقى إيه؟ ظلم، يتنزه، ما كان الله ليفعل ذلك. يقول ويزعمون أنهم، يعني بيقول العجب أنهم ينزهون الله عما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه، ولا ينزهونه عن هذا الظلم والجوف اللي هو القول بتعذيب المؤمن وإكرام الكافر، ويزعمون أنه عدل وحق، وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا به، كما لا يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه. وقال لك اللي يقول ربنا في السماء يبقى كافر، واللي يقول استوى يعني على يبقى كافر، لازم يأول استوى إلى إيه؟ إلى استولى. لا، عندهم أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته وتكلمه وتكليمه وصفات كماله، ده عند المعتزلة. فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي وذلك الإثبات، نفي لصفات الله وإثبات جواز تعذيب المؤمن وإكرام الكافر، وإن كان لم يفعله. الحمد لله أنهم قالوا كده. وقل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.